لا. قال الله تعالى قل لا أسألكم على الله شاذ ذولا يجمع كلفين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لأي واحد أعطني أجرا على دعوته إياك. وصلى الله عليه وسلم يؤلف المال يؤلف القلوب كما أعطى المال قلوبه من الأموال شيئا عظيما، وليس يطلب من أحد اختلاف أجل على قيمات الأمين. استدل بعض أهل العلم على أنه لا يجوز للإنسان أخذ أجرا على فعل لابد بمعنى مؤاجرة، يقول النبي لا أعلم إلا بكذا وكذا فقط، لكن شرط من هذا فيه نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه شمه الله أم تقعهم أجرا ثم من مغرم أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما أنه عن الناس ويحفظونه. والجواب لا، ليس عنده علم الغيب، بل إن الله عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم شيء صار كل شيء في داره لا يعلم. حتى إنه دخل ذات يوم على النار تجاوز اللحم ولم يعلم ما هو. وحتى هنا أبا هريرة كان معه فانخنف منه لم يعلم لأي شيء. حاصل أن الرسول نفسه لا يعلم الغيب، فمن دونه بأول. وقد أمر تبقى أن يعلن لأنه لا يعلم الغيب، فقال تعالى قل لا أعلم عندي خديك الله ولا أعلم الغيب وقال لكم إني ملك، لكن أشكر ويدخل لها كما بين أم عندهم الغيب فهم يكتبون. والجواب لا. ثم قال أم يريدون أيريد هؤلاء أن يكتبوك يا محمد جاره تعالى بإبطال دعوتك وإهلاكك وإماتتك؟ الجواب نعم، ولكن كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز وجل. قال الله تعالى ويمكر الله خير الماكرين. وقد كادوا له أعظم كيد، فإنهم اجتمعوا إن لو ماذا يقول محمد ما رأوا دعوته تنتشر وانه لا قبل لهم بردها، وهو اجتمعوا يغلو. لكن ذكروا ثلاثة آراء: الحبس والقتل والإخراج. أحلم كروبك الذين كفروا أي يحبسون أو يقتلون أو يخرجون. الله تعالى ويمكر الله يقولهم على القتل لا يستطيع أن يقتلهم لأن بني أجل هذا يقتل. قالوا يجتمع بان من قبائل متفرقة من العرب ويعطى كل واحد منهم سلسا صارما يضربون محمدا ضربة رجل واحد في صدر فيحرق دمه في قدام الله فتعد أمر هاشم عن المطالبة ولكنهما والله خير الحديث أن الله منهم يعرف آذن له هاشم أو كما يفعل إلى المعروف أن يريدون كيدا مكان الذين كفروا هم المكيدون. الجملة هنا جملة اسمية، قال الله يحكم عليه وسلها مفصولة موافل بضمير وإنما يدل على التوكيد والحصر الكريم مطاعة. يعني فالكيد الكيد لمن الذين فعلان. وهنا سؤال يقول أن كيد منتحك فرق من لم يقل كيدا فهم المتعدين. هذا يسمى هذا الكوب عند علماء قادم كيدنا كيدا الذين كفروا هم المكيدون لم يقصدهم المكيدون كذا. وما لا يجوز يسمى يختلف أما عقيد بل معنى بدل أن يقصد المكيدون الله تعالى لا يفعلين كفر. وافل لهذا فائدة من بعد خمس سنين كفر أن هؤلاء بعض الكفار إذا قال ربنا وأنا من كان كافرا يعني من كان غير طيب الحال الفائدة إلى غير فائدة ويبنى الفائدة الثالثة كان المخاطر وقتل قال على شهر إذا كان على نفس واحد وارش فما ينفع الإنسان لكن اليهود الكلام عن النسب انتبه جبريل ثم قال تعالى أم لهم إله غير رزق لهم يعني باقى لهم جزود بدين كان حقيقة ادعاء بارك الله لهم آلهة غير الله يعبدون لا جزاء منات هبل جميلة وغيرها من الأصل المبعر لهذا فيهم إله صلى الله سبحان الله فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه إلى الله ثلاثة إيش فينا أن لأن هذه الأصل عن كل شريك أم لهم إله غير الله سبحانه إذن أم فاقد الله الجواب حقيقة لا على باطلا نعم على حسب هم يعبدون غير الله ويقولون إنها آلهة ويقولون لرعين أكبرهم ذات إله واحد إنها إلا سكر جد متراكم وهذا كقول عاد حين رأوا الرياح مقبلة عليهم وهذا عارض ممطرنا للدخول هؤلاء المكذبين والعياذ بالله معاندون يرون أنهم على حق وأنهم غير مستحقين للعذاب فإذا رأوا العذاب قالوا هذا شيء شيء عادي هذا شيء عادي ولن نخاف قال الله تعالى فاتركهم يخوضوا ويلعبوا يخوضوا بأقوالهم يلعبوا بأفعالهم ويلعبون ويرون أمين السر حتى يلاقوا يوما الذي فيه يصعقون وهو يوم موته يعني اترك هؤلاء فإنما آلهم الموت وإن فرقوا إذا لاقوا يومهم الذي وعدون عرفوا أن رسول الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق من الرب وقد يوم لا يقضيه الذي يقيدهم شيء ولا هم يخنعون ولا فإذا جاءهم المرض ما أغنى عنهم لأنهم في قبل وقد انتهى هذا وليس أمام مثل إن للذين ظلموا من دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون إن للذين ظلموا والمراد بهم الخلق الله عليهم قال الله تعالى والكاف واحد أوهم وإن للذين كفروا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني دون عذاب الموت وهو ما أصيبوا به من الجد والقحط والخوف والحروب على المعروف وغير ذلك كان قبل الموت ولكن أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم في غفلة ولا يظنون أن ذلك من العذاب ذلك المجد أشهد أصبر أي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا البشر حبس النفس والعلم والله وقول المحكم يشمل حكم الكون والحكم الشرعي، يعني ما لما حكم به ربك من وجود إبلاغ رسالة، وإن أصابك ما يصيبك فاصبر لحكم ربك الكون وهو ما يقدره الله تعالى من هؤلاء السفهاء من السخرية والعدوان والظلم. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم كما أوذي إخوانه المرسلين، أوذي إيذاء عظيم تلى الجنس على وهو ساجد تحت الكعبة في آمن مكان ضرب كان يوم يقضي به حين خرج من أهل الطائف حتى أدموا عقل صلوات الله وسلامه عليه، ولم يفق إلا وهو في قرن الدعاء يلقون القاذورات في صدق والأنتان على عتبة بابها من عمله، ويقول أي جوار هذا تطلب صلاة من امتثال أمر الله، حيث قال الله له لحكم ربك فإن نرى في أعيننا، أي فإننا نرى في أعيننا ونرى ونشاهد ونعتني بك، وهذا كما يقول القائل لا محبة لمن أشفق عليه وأحبه أنت في عين. ومن المعلوم أن مثل هذا المعلوم لا يعني أن خاطبه حال في عينه، اجتمعنا من على مرقى إلى وعلى رقابة وعلى حماية، وفي هذا اتبأس بعين الله عز وجل وهي حقيقة لكنها لا تماثل أعين الخلق أبدا، لقوله تعالى مثل شيء وهو السميع البصير. وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل سبحه سبح بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من حين تقوم أو حين تقوم لا ينبغي، المهم هي عامة. ولهذا كان الجيد فرق لا لي أقول الإنسان سبحانك اللهم ربنا وبحمد الشريف أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كان ينبغي الإنسان عندما قام من مجلس أن يخرج من مجلسه بهذا اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومن الليل فسبح يعني وسبح رب وسبح ربك من لا كل الليل بل من هنا بعيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام من أصحابه قال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم. ومن رغب عن سنتي فليس. ولذلك يكره الإنسان أن يقوم الليل كله حتى لو كان فيه قوة فلا يقوم الليل كله في العشر الأواخر ولا هو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليلها كله. لذلك ومن الليل فسبح وإجبار النجوم يعني وقت البارحة. وهل المراد إجبار طويلة انتشار أو إجبار ذواتها عند الغروب؟ فجواب كما ذكرت هذا وهذا، المراد بذلك صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر بها تجد النجوم، وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل الصلوات الخمس. من قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما سترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلب على صلاة طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والمراد بالصلاة قبل غروبها الله عز وجل إيش؟ صلاة صلاة الفجر، وقبل غروب صلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم: واضبا خل البردان دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. فصلاة الفجر براد الليل، وصلاة العصر براد النهار. ومن الليل شخص والنبي بار النجوم، وفيها والفضوء كلامه من تتذكر سورة الطور. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن لا يزيغ حتى يتهدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وبانتهاء هذه السورة ينتهي هذا اللقاء إلى أن تبدأ دراسته إن شاء الله تعالى. وأما الآن فقد جاء جواب الأسئلة. عموما الضيشة لا تقول ما لونها، ما هي؟ أي بلاد مثل الأمهات يعني تلدن في المستشفيات؟ كانت الأمهات تلدن في المستشفيات. نعم. ومعلوم أنهم أن الحكم الشيوعية كانوا يجمعون الأمهات ويغلونها ثم يشربون يعني حتى تنتهي يعني مدة البقاء في المستشفى. يعني ربما أهل البلد كلهم يعني أي أخوان الله صنع يشربون. هذه مشكلة ومعضلة أيضا في نفس الوقت. يقول إنه كانوا على لما كانت هذه الجمهورية الإسلامية تحت حكم الشيوخ الظالم كانوا يجمعون ألبان القرآن ويغلقون ثم يصونها الأطفال لا يبالون، يعني ليس يحررون مثلا كان شرب من هذا اللبن لأنه يعرف كما هو حفظهم الغلق. فكيف يكون الحال؟ لو دخل هذا يبقى من تيقن أنه شرب من هذا صارت أمه صارت كريم من شارفنا أمهات الله. ومن لم يتيقن الأصل البراءة، الأصل البراءة، وعلى هذا من أي مكان من هذا البلدنا وليس عليك شيء دعوة. لا يمكن أن تيقن أن هذه البنت مثلا شربت من لبن شوع وأنت أي الضيوف لكن وارج والحد النكاح تراهم دائما يضعون أربع في فمهم يضعون إيش المسواك سواء جالسا أو ماشي أو راكب أو لا يتسوق أحيانا فقط بعض لا هي أن لا دائما المسواك يكسر. فما حكم هذا العمل؟ من التسوق يعني هو أحيانا لا يفقد يضعه هذا غير سنة يمشي أقول هذا غير سنة. السنة التسوق، أما وضع السواق في الفم بدون أن يحركه لا فائدة منه. بعد طريق ذلك الشيخ حديث أفضل الصيام صيام داود، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر هذا لنفسه؟ بارك الله فيك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام يوم صيام داود، يصوم يوما ويصوم يوما. أنت تعرف كنتم الذي صلى الله عليه وسلم عليه مسؤوليات كبيرة المد، فهو يقدم ما كان الناس إليه يحكمون، يقدم ما كان، ولهذا يحث على اتباع الجنائز وتمر بها الجنائز يتبعه. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيان في أحواله إلى ما هو أنفع للناس. في الله يقوم حتى يقال لا يفطر ويفطر يقال لا يصوم، وكان يقوم حتى يقال ينام وينام حتى يقال لا يقوم، فهو يتبع المصلحة. ولهذا ينبغي الإنسان في سنة تعطي الله عز وجل أن يتبع ما فيه المصلحة ما عدا الأمور الواجبة لا بد منها. وأما بقية التطوع ولكن أو صدقة أو صيام أو حج أو عمرة فيقوم ما هو أمر. ربما يكون له أنفع الإنسان أن يقوم يصلي، ربما يكون عيده أفضل أن يأخذ كتابا يطالع. هذا هو. نعم. لا، ما حكم من طلق طلاقا باينا بعدما ظاهر، هل تبقى عليه كفارة الظهار؟ أولا صور للمسألة حتى أعرف أنك فاهم. مثلا أنت علي أنا أشكر يوم. نعم. هذا كم يوم؟ على المسألة يطلق. نعم. الطلقة الأخيرة كل طيب تبينه وليس عليه كفارة الظهار لأنه معه، لأن قوله تعالى إلى ما قالوا يعني الجماع. بالنسبة للتطور إذا كان الشخص مثلا صلاة الضحى أربع ركعات، إذا كان إيش؟ الشخص يصلي لصلاة الضحى أربع ركعات ففات ذكره الكفر هل قضيها؟ الظاهر لي أن النوافل الرواتب وإن كثر أنها لا تقضى، يعني أنه لا يقضى من النوافل لا تجب إلا ما جاءت به السنة. ينفض أنك قلت لي أربع ركعات الضحى لا أدري هل تريد أنها واحد أو سلامين، يعني سلامين إنما تبتدئ سنة الضحى ركعتان كثيرة، تبتدئ من حين ترتفع النكاح أو لمس سيدرون تنتهي بقبيل الزواج، وأفضل صيام ما كان في أي وقت في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الجواب واضح. سؤال الشيخ بارك الله فيك الآن لأخذ المال خط، لأنهم علينا أن أخذ الوسط لا يكون عبنا و... بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس وهو يصلي إذا قام بالركعة الأولى بدأ في قراءة الفاتحة قبل أن وخاصة الكبار السن، تعتبر الصلاة الصحيحة هو قراءة الفاتحة هو والله لم الفاتحة يجب أن يقرأها الإنسان وهو قائم لأنها ذكر القيام، فإذا ابتدأ بها وهو ينهض فإنها لا تنفع. قال هذا عليه لا تنفع قال شيء القيام، إذا كان قادرا على القيام فإنه هو أن تكون قراءة الفاتحة وهو قائم الآن. أما إذا كان كبير السن ولا يستطيع إلا هذا ويخشى إن ترك الابتداء بها حتى يتم قائما أن تفوته الركعة مع الإمام، فهنا يكون معذورا فلا بأس أن يشعى بها حين نعم. إلى جميع شيخ أحسن الله إليكم، ما رأيكم في قول من يقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة في قاعدة أن المسلم لا يكفر بذنب لم يستحله أنها على إطلاقها، وأنه لا يوجد ذنب يكفر صاحبه ويخرجه عن الملة ولو كان سجود لكفر مثلا أو الطواف به أو الاستهزاء بدين الإسلام ونحو ذلك من الذنوب؟ والله نرى أن أسباب الكفر متعددة، منها أن يعتقد جوازه على عبد غير الله وإن لم يرجع فهو كافر، ومنها أن يكفر بالإسلام ولو هذا فإنه كافر، وهذا يدل عليه القرآن أنتم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله حقاته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمان والله. ونرى أن من الأفعال ما هو هذا لا، لما قال يحاسب عليه الإنسان محاسبة الكافر ويعامل في الدنيا معاملة الكافر وفي الآخرة حسابه على الله، فلو رأينا رجلا سجد لسنه حكمنا وقلنا أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال أنا ما أردت سجود الذل والخضوع لكن أردت سجود التحية مثلا. كذلك أيضا ما تركه منه فعله كفر في الصلاة مثلا، الصلاة من تركها حكمنا بكفره عينا، ولا نقول من ترك الصلاة عموما فهو كافر، نقول أيضا إذا رأينا الشخص لا يصلي واستحال جميع إلا أن يتوب ويرجع إلى الله. المهم هذا القاتل إذا كف ليس على لأننا لو قلنا إن الكفر إلا بالسلام ما بقي كفر عملي إطلاق، ولأن الاستحلال بنفسه كفر. إذا قل الإنسان شيئا مجمعا على تحريمه فهو كافر، وإن فعله لم يفعل. فلو أن أحد استحل أو استحل الربا في غير مواضع الخلاف لقلنا هذا كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ورد أحاديث في فضيلة صلاة الإشراق، ما مدى صحة هذه الأحاديث؟ وإن لم تصح هل هي سنة؟ شيخ الله خير. العلماء اختلفوا في سنة الضحى، هل هي سنة أو بدعة أو في التفصيل أن يقرأ. وأقرب الأقوال أن فيها التفصيل، وهو أن من اعتاد أن يقوم من المعلوم أنه لا يواظب عليها، ومن لم يعتد القيام فإنه يواظب. هذا يخطئ الشيخ الإسلام رحمه الله. لكني أقول إنه جاء في الحديث أنه يصبح على كل سلامة كل يوم تطلع فيه الشمس، وأنه يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فمن أجل هذا الحديث أرى أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على خمسة تقع مجزئة عن جميع الأوقات التي تجب عليه. كل يوم تطلع الشمس على كل عضو منك صدق مجبر عليها، والأعضاء 360 عضوا، يجب عليك تنهو 160 فكان لم تصدق المال فقط. كل قول يقرب إلى الله فهو صدق، كل فعل يقرب إلى الله فهو صدق. التسبيح صدق، أي صدقة إمادة الطريق صدقة، إعانة الراحل في ركوبه صدقة. لكن يجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. أجل هذا الحديث أرى أن يواظب عليها، يواظب عليها لأجل أن تقع هذا الركعتان زكاة مكفرة عن كل صدقات. نعم. الله نفس الشيخ، كيف يقضي من فاتته صلاة الظهرين بسبب مرض أو إغماء ومتى؟ أو بارك الله فيك، المرض هذا قد غاب عقل، يعني أغمى عليه، فهذا لا قضاء عليه لأنه مغمى عليه فاقد العقل. هذا عنه، وليس كالنائم الذي إذا أيقظته استيقظ ونحن. وأما إذا كان عقله معه فلا يحل له أن يؤخر الصلاة، يصلي على حسب حاله، حتى لو فرضنا أنه ما يتحرك ينوي بقلبه التكبير والقراءة والركوع والسجود. بعض المرضى لضيق أنفسهم عليه وكونهم في حرج تجده إذا قيل له صل قال لا إذا عافنا الله صليت، هذا غلط، خطر عظيم جدا، ليموت على هذا يخشى أن يكون كافرا. ولهذا يجب على الممرضين الذين يمرضون أقاربهم إذا قالوا هذا أن يحذروه، يقول صل ولو بالنية. النية ما دام العقل ثابتا هل يمكن أن يبتدع الإنسان؟ ما يمكن يبتدع ولا يتلعنى، يعني لو قدر أنه عاجز عن الإيمة برأسه والإيمة بعينه أم نقول النية مفتوحة. لكن على كل حال إذا قدر أنه فعل ذلك ظن منه أنه لا بأس، أو كما يفعل بعض العوائل بعض المرضى تكون ثيابه متنجسة ويقول ما أستطيع أن ألبس ثوبا طاهرا ولا أن أصل النجاسة، انتظر حتى يعافيني الله وأتطهر، يقول هذا أيضا حرام، صل ولو بالثوب النجس، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعت بقدر ما استطيع، إن قطع الطهارة تطهر وإن لم يقدر، ولكن ما أظن يقدر وهو ما يقدر تحقق الله ما يدري أنا حاجة تفضل. نعم. شكرا الله خير يا شيخ، ما هو حكم من ينكر تلبس الجني؟ إيش؟ ما هو حكم من ينكر تلبس الجني الإنس؟ أي هذا من المعتزلة، المعتزلة يرون أنه لا يمكن أن يتلبس الجني بالإنس، لكن هذا